السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة المطففين مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل، ومدنية في قول الحسن وعكرمة، وهي 36 آية. قال مقاتل: وهي أول سورة نزلت بالمدينة. وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا 8 آيات من قوله: إن الذين أجرموا، إلى آخرها مكي. وقال الكلبي وجابر بن زيد: نزلت بين مكة والمدينة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد نسب المؤلف رحمه الله تعالى إلى مقاتل القول بأنها مكية في صدر الكلام، ثم قال: قال مقاتل وهي أول سورة نزلت بالمدينة. فمقتضى ذا أن تكون مدنية، ظاهر أم ظاهر؟ في كلامه يقول: مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل. قال مقاتل هي أول سورة نزلت بالمدينة. قوله الثاني يناقض الأول، ولعل السبب في مثل هذا الخلاف يحله القول الأخير، وهي أنها نزلت بين مكة والمدينة. فمن قال مكية نظر إلى وجه، والثاني من قال مدنية نظر إلى وجه آخر. المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. لكن ماذا في عما في أثناء الهجرة؟ هل هو مكي ولا مدني؟ هذا محل النزاع، ولعله هو سبب الخلاف في هذه السورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيه 4 مسائل: الأولى، روى النسائي عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. قال الفراء: فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وعن ابن عباس: من باب المسارعة إلى الامتثال، وقد عرف بذلك الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه، وهذا يؤيد أنها نزلت بالمدينة. نعم. وعن ابن عباس أيضا قال: هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نزل المدينة، وكان هذا فيهم يعني التطفيف. نعم. كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح، فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان، فلما نزلت هذه السورة انتهوا، فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وقال قوم: نزلت في رجل يعرف بأبي جهينة واسمه عمرو، كان له صاعان يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر. قاله أبو هريرة رضي الله عنه. وأخذ من هذا التعبير بالأشياء على الأشياء المعنوية. إذا قيل فلان يكيل للناس بمكيالين، معناه أنه يتعامل، أو هذه الجهة أو المؤسسة تكيل للناس بمكيالين، تتعامل مع قوم بمكيال وتتعامل مع آخرين بآخر. والله المستعان. نعم. الثانية قوله تعالى: ويل، أي شدة عذاب في الآخرة. وقال ابن عباس: إنه واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار. فهو قوله تعالى: ويل للمطففين، أي الذين ينقصون مكاييلهم وموازينهم. وروي عن ابن عمر قال: المطفف الرجل يستأجر المكيال وهو يعلم أنه يحيف في كيله فوزره عليه. وقال آخرون: التطفيف في الكيل والوزن والوضوء والصلاة والحديث. وكل هذا يراد به النقص من هذه الأشياء، سواء كانت حسية أو معنوية. نعم. وفي الموطأ قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وروي عن سالم بن أبي الجعد قال: الصلاة بمكيال، فمن أوفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله عز وجل في ذلك: ويل للمطففين. الثالثة قال أهل اللغة: المطفف مأخوذ من الطفيف وهو القليل، والمطفف هو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن. وقال الزجاج: إنما قيل للفاعل من هذا مطفف لأنه لا يكاد يسرق من المكيال والميزان إلا الشيء الطفيف الخفيف، وإنما أخذ من طف الشيء وهو جانبه، وطفاف المكوك وطفافه بالكسر والفتح ما ملأ أصباره، وكذلك طف المكوك وطففه. وفي الحديث: كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملؤوه. وهو يقول: كلكم مجون على النقص. لكن خرج الحديث، شو يقول؟ يقول: أخرجه أحمد من حديث فضل بن عامر في أثناء حديثه فيه باللهيعة وهو ضعيف. في إسناده عبد الله باللهيعة وهو مضاعف عند الجمهور. وأما النقص الذي جبل عليه بنو آدم فهو معروف. نعم. وهو أن يقرب أن يمتلئ فلا يفعل، والمعنى: بعضكم من بعض قريب، فليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. والطفافة بالضم ما فوق المكيال، وإناء طفاف إذا بلغ الملء طفافه تقول منه أطففت. والتطفيف نقص المكيال، وهو ألا تملأه إلى أصباره أي جوانبه. يقال: أدهقت الكأس إلى أصبارها أي إلى رأسها. وقول ابن عمر حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبق الخيل: كنت فارسا يومئذ فسبقت الناس حتى طفف بي الفرس مسجد بني زريق حتى كاد يساوي المسجد، يعني وثب بي. الرابعة: المطفف هو الذي يخسر في الكيل والوزن ولا يوفي حسب ما بيناه. وروى ابن القاسم والمعنى أعم من ذلك في كل شيء، في الكيل والوزن، في المعدود، في المذروع، في الوقت، في العمل، في كل شيء. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قرأ: ويل للمطففين، فقال: لا تطفف ولا تخلب، ولكن أرسل وصب عليه صبا حتى إذا استوفى أرسل يدك ولا تمسك. وقال عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الطفاف، يعني إذا استوفى الصاع أرسل يدك اتركه ولا تمسك زيادة، الناس يفعلون، لكن في باب البيع إذا كان هو البائع يمدح بذلك، لكن إذا كان هو المشتري فلا، يمدح يمسك الصاع حيث استوفى رفع يديه وزاد، فتمسك اليدين ما زاد على الصاع، هذا طيب في البيع، لكن في الشراء في الاستيفاء لا يجوز. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الطفاف، وقال إن البركة في رأسه. قال: وبلغني أن كيل فرعون كان مسحا بالحديد، يعني ما يزيد على الصاع، يمسح مسح، ومعلوم أنه إذا امتلأ الصاع يرتفع على وسطه أشياء. نعم. قوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، قال الفراء: أي من الناس، يقال اكتلت منك أي استوفيت منك، ويقال اكتلت ما عليك أي أخذت ما عليك. وقال الزجاج: أي إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل. والمعنى: الذين إذا استوفوا أخذوا الزيادة، وإذا أوفوا أو وزنوا لغيرهم نقصوا، فلا يرضون للناس ما يرضون لأنفسهم. قال الطبري: على بمعنى عند. اكتالوا على الناس يعني عند الناس. مثل نفس الشيء، الكيلو يمكن يكون لسان الميزان مستوي، وقد يرجح قليلا وقد ينقص، فإذا باع ونقص لا يجوز، وإذا اشترى ووفى وزاد هذا نفس التطبيق. شلون؟ نعم. شو المعنى؟ إذا وفى حقك الزيادة، المقصود أنه لا ينقص في حال البيع ويزيد في حال الشراء. والإشكال في بعض الموزونات اللي إن ذات القطع الكبيرة، فمثلا إذا وضعت تفاحة وبرتقالة رجح، وإذا شلتها ارتفع، هذا لابد إما هذا ولا إما هذا، لكن الناس يتسامحون في مثل هذا، البائع ما ممكن يخليه ناقص، يزيد واحدة ولو صارت على حسابه. ورأيت واحد ولم أرى له نظيرا في عمري يزن التفاح والبرتقال، ثم إذا زاد رجح شال البرتقال وحط نوع ثاني عشان يصير مساوي، حط لك أي نوع ثاني مما يوزن ولو لم تضربه، حبة خيار ولا حبة طماط، بس صار شوي عشان يصير مساوي، أنت ما تبيه مشاحة هذه. نعم. المقصود أنهم ما يخسروا، ما هم نزلنا الميزان، وأنت ما أنت مطيعه يعطيك انقص من حقك، هذا شح، نسأل الله العافية. نعم. استحباب، استحبابي إرشاد، إرشاد، وإلا الحق يرضي الناس كلهم، لا يزيد ولا ينقص. نعم. قوله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم، أي كالوا لهم أو وزنوا لهم، فحذفت اللام فتعدى الفعل فنصب، ومثله نصح، فيكون منصوبا على نزع الخاف، وإلا في الأصل فيه خاف. نعم. ومثله نصحتك ونصحت لك، وأمرتك به وأمرتكه، يعني بعض الأفعال يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف، مرة كذا مرة كذا، وبعض الأفعال لا يتعدى إلا بالحرف، فإذا نزع الحرف الحافظ الخافض المعدى به الفعل ينتصب ما بعده. نعم. قاله الأخفش والفراء. قال الفراء: وسمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيلنا المد والمدين إلى الموسم المقبل، وهو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. قال الزجاج: لا يجوز الوقف على كالوا ووزنوا حتى تصل به هم. قال: ومن الناس من يعني يجعل فرق بين أن يكون هم في الموضعين ضمير متصل وبين أن يكون ضمير منفصل. كالوهم متصل، وزنوهم متصل، كالوا هم تأتي بهم ضمير منفصل، هذا لا يجوز. نعم. قال الزجاج: لا يجوز الوقف على كالوا ووزنوا حتى تصل به هم. قال: ومن الناس من يجعلها توكيدا ويجيز الوقف على كالوا ووزنوا، والأول الاختيار لأنها حرف واحد. هو قول الكسائي. قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين ويقف على كالوا ووزنوا ويبتدئ هم يخسرون. قال: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضا. قال أبو عبيد: والاختيار أن يكون كلمة واحدة من جهتين، إحداهما الخط، وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف. يعني لو كانت ضمير منفصل لوجد بين الواو والهاء ألف التي بعد واو الجماعة. نعم. ولو كانتا مقطوعتين لكانتا كالوا ووزنوا بالألف. والأخرى أنه يقال: كلتك ووزنتك، بمعنى كلت لك ووزنت لك، وهو كلام عربي، كما يقال صدتك وصدت لك، وكسبتك وكسبت لك، وكذلك شكرتك ونصحتك، ونحو ذلك. قوله يخسرون أي ينقصون، والعرب تقول: أخسرت الميزان وخسرته، وهم في موضع نصب على قراءة العامة راجع إلى الناس تقديره: وإذا كالوا الناس أو وزنوهم يخسرون. وفيه وجهان: أحدهما أن يراد كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذف الجار وأوصل الفعل، كما قال: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. الأصل جنيت لك أكمؤا الكمأة، وهي من أطيب أنواعها، وكذلك العساقل وبنات الأوبر، هذه نوع الردي، نوع صغير، والتراب يدخل في ثناياه، هو ردي، نوع ردي من الكمأة. نعم. أراد جنيت لك. والوجه الآخر أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، والمضاف هو المكيل والموزون. وعن ابن عباس رضي الله عنه: إنكم معاشر الأعاجم وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم، المكيال والميزان. وخص الأعاجم لأنهم كانوا يجمعون الكيل والوزن جميعا، وكانوا مفرقين في الحرمين، كان أهل مكة يزنون وأهل المدينة يكيلون. وعلى القراءة الثانية هم، ولذلك إذا اختلف العرف في بلد ما هل هذا الطعام مكيل أو موزون، رجع في الكيل إلى عرف المدينة، هل هذا النوع مما يكال في المدينة أو يوزن عند أهل مكة، يرجع إلى البلدين في الحرمين. نعم. وعلى القراءة الثانية هم في موضع رفع بالابتداء، أي وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم فهم يخسرون، ولا يصح لأنه تكون الأولى ملغاة ليس لها خبر، وإنما كانت تستقيم لو كان بعدها. وإذا كالوهم ينقصون أو وزنوهم يخسرون. الثانية قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم ولا يصح لأنه تكون الأولى ملغاة لأنه ليس لها خبر، قد يكتفى بخبر الثاني عن خبر الأول، قد يكتفى بخبر الثاني عن خبر الأول، أنت بما عندك ونحن بما عندنا راضون، دل عليه خبر الثاني أنت بما عندك راض ونحن بما عندنا راض، فيستدل بالثاني على الأول ويحذف. نعم. الثانية قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون، وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر. خرجه أبو بكر البزار بمعناه، ومالك بن غيره ها؟ إيه معروف عنده ابن ماجه معروف، لكن يقول هو اقتصر على البزار وهنا اقتصر على الدينمي. ما أدري والله. سم شو يقول؟ كمل. نعم. ها؟ أقصد لو خرجه بهذا اللفظ. لا هو ما هو من أهل الحديث ما يهم. نعم. نعم. خرجه أبو بكر البزار بمعناه، ومالك بن أنس أيضا من حديث ابن عمر، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وقال مالك بن دينار دخلت على جار لي قد نزل به الموت، فجعل يقول جبلين من نار جبلين من نار، فقلت ما تقول؟ أتهجر يعني أتهذي؟ قال يا أبا يحيى كان لي مكيالين أكيل بأحدهما وأكتال بالآخر، فقمت فجعلت أضرب أحدهما بالآخر حتى كسرتهما. فقال يا أبا يحيى كلما ضربت أحدهما بالآخر ازداد عظما فمات من وجعه. فيه جزار يبيع اللحم بالميزان، ورابطا كفت الميزان بحبل، وطرف الحبل رابطه بإصبع رجله بحيث وضع قطعة جر الحبل برجله، نسأل الله العافية ويل له ثم ويل له، نسأل الله العافية. اشترى الإنسان كيلوين ثلاثة من راح البيت وجد أقل من النصف، ومجرد بنضع قطعتين ثلاث يجر الحبل، هذا شر أنواع التطفيف. هذا بعد تطفيف لا يرى، التطفيف الذي يرى يمكن يدافع الإنسان عن نفسه أسهل، نسأل الله العافية. نعم. وقال عكرمة أشهد على كل كيال أو وزان أنه في النار. قيل له فإن ابنك كيال أو وزان، فقال أشهد أنه في النار. قال الأصمعي وسمعت أعرابية تقول الشهادة بالنار. نعم قد يكون فعل فعل أهل النار وجاءت الوعيد عليه بالنار، أما الأعيان والأشخاص الحكم عليهم بالنار هذا تحت المشيئة، هو مستحق لهذا العقاب إن لم يعفو الله عنه. نعم. قال الأصمعي وسمعت أعرابية تقول لا تلتمس المروءة ممن مروءته في رؤوس المكاييل ولا ألسنة الموازين، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. وقال عبد خير مر علي رضي الله عنه على رجل وهو يزن الزعفران وقد أرجح فأكفأ الميزان ثم قال أقم الوزن بالقسط ثم أرجح بعد ذلك ما شئت، كأنه أمره بالتسوية أولا ليعتادها ويفضل الواجب من النفل. لعله يفصل الواجب من النفل، يعني الزائد يفصل عن الواجب أو يفضل يجعل فاضل النفل، من باب الفضل يكون النفل فضل منه، التركيب ما يأبه. ها والله يظهر انه يفصل الواجب عن، يعطي حقه بالدقة ثم يزيده ما شاء. نعم. ويفصل الواجب من النفل. وقال نافع كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول اتق الله وأوف الكيل والوزن بالقسط، فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم. وقد روي أن أبا هريرة قدم المدينة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة، فقال أبو هريرة فوجدناه في صلاة الصبح فقرأ في الركعة الأولى كافها يا عين صاد، وقرأ في الركعة الثانية ويل للمطففين. قال أبو هريرة فأقول في صلاتي ويل لأبي فلان كان له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص. يعني تنزيل النصوص على الأشخاص، تنزيل النصوص على أشخاص، مثل خطيب يخطب ويقول ويل للظلمة ويل لأعوان الظلمة، كان إذا قال ويل للظلمة قال واحد من الحاضرين شيخ كبير السن قم يا فلان ترى يعنيك، ها إذا قال قل ويل أظنه أمير عليه متسلط، إذا ويل لأعوان الظلمة قال قم يا فلان ترى يقصدك. أبو هريرة رضي الله عنه في صلاته يقول ويل لفلان ويل لفلان، الله المستعان. صحيح النصوص ما بتنزل على هوى وفراغ، تنزل على أشخاص، لكن الحكم على هذا الشخص بعينه بهذا الوعيد لا شك أنه خاضع لمشيئة الله جل وعلا. خرج نعم. ها؟ إيه. يحدث نفسه. نعم. قد ما تكمل، يعني هي في الحقيقة تكمل، بيقول للشخص هذا من عندي زيادة، الحقيقة ما زاد ولا نقص شيء، لكن يبالغ يقول هي من عندي زيادة، يزعم هذا يدعي متشبع هذا. هل يدخل الشيخ في التفكير؟ ها؟ يدخل في نفس الكلام؟ لا هو أن تقصد أن هذا مدين لزيد بعشرة آلاف، ها؟ ثم يأتي ويقول هذه الناقة 19,000، هذه تفي حقك وأنا أزيدك هذه الشاة. وفي الحقيقة لو جمعهما يلا يجيبون عشرة. هذا ها شو لا هو المقصود ما نقص من حق شيء، لكنه ادعى كاذبا أنه أوفاه وزاده. لا ما يجوز مثل هذا، هذا موفى حقه سهل، لكن يبقى أنه ليمدح بما لم يفعل. نعم. قوله تعالى: ألا يظن أولئك، إنكار وتعجيب عظيم من حالهم في الاجتراء على التطفيف، كأنهم لا يخطرون التطفيف ببالهم ولا يخمنون تخمينا، يعني كأن الأمر ما يعنيهم ولا ولا ولا يقصدهم بشيء، كأن الأمر يقصد به غيرهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني كأن التطفيف هذا ما له أي أثر في حياتهم، مثل ما يتصور بعض الناس حينما يقرأ القصص، قصص السابقين ومخالفات السابقين وما نزل بهم من عقوبات، يقول ما كأن الأمر يعنيه، لكن لو ارتكب ما ارتكبوا عوقب بما عوقبوا به. نعم. إنهم مبعوثون فمسؤولون عما يفعلون، والظن هنا بمعنى اليقين، أي ألا يوقن أولئك، ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. وقيل الظن بمعنى التردد، أي إن كانوا لا يستيقنون بالبعث فهل لا ظنوه حتى يتدبروا ويبحثوا عنه ويأخذوا بالأحوط. يعني لو كان البعث غير مقطوع به ينبغي أن تقف، واللي يجب عليك أن تقف لو كان مقطوع به من باب الاحتياط لنفسك، فكيف وهو مقطوع به مجزوم به؟ وإلا ما يكفي الظن في مثل هذه الأبواب. والظن بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لابد من الجزم، فالظن هنا بمعنى اليقين. نعم. ويأخذوا بالأحوط ليوم عظيم شأنه، وهو يوم القيامة. قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيه أربع مسائل: الأولى العامل في يوم فعل مضمر دل عليه مبعوثون، والمعنى يبعثون يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويجوز أن يكون بدلا من يوم في ليوم عظيم، وهو مبني، وقيل هو في موضع خفض لأنه أضيف إلى غير متمكن، وقيل هو منصوب على الظرف أي في يوم، ويقال أقم إلى يوم يخرج فلان فتنصب يوم، فإن أضافوا إلى الاسم فحينئذ يخفضون ويقولون أقم إلى يوم خروج فلان. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، التقدير إنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين ليوم لا عظيم. لا شك أنه منصوب بفعل مضمر، منصوب بفعل مضمر، وإلا فالقاعدة أنه إذا أضيف لجملة صدرها معرب أنه يعرب. هذا يوم ينفع الله، هذا يوم ينفع، يوم يقوم، أن صدرها معرب فالأصل أن يعرب. وإذا أضيف إلى جملة صدرها مبني بني، كيوم ولدته أمه، هنا لا شك أنه منصوب لكن بفعل مضمر. نعم. الثانية: وعن عبد الملك بن مروان أن أعرابيا قال له: قد سمعت ما قال الله تعالى في المطففين، أراد بذلك أن المطففين قد توجه عليهم هذا الوعيد العظيم الذي سمعت به، فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن؟ نعم، من يتمكن من الأموال العامة ولا رقيب عليه هذا لا شك أنه على خطر عظيم، على خطر عظيم، يتمكن ومع له رقيب يأخذ من بيت المال من دون وصل ومن دون حساب ومن دون تدقيق ومن دون. المصريين يقولون المال السايب يعود، أي اللي ما عليهم رقيب ولا شيء مثل المسؤول اللي ما حد يحاسبه. لذلك كيف ابتلت هذه الأموال الطائلة إلا بمثل هذا؟ صلى الله العفو والعافية. ومن عصمة الله جل وعلا الإنسان أنه لا يقدر، بس أحسنه أنه ما يقدر، ما يلقى شيء سايب ولا يتمكن من شيء لا يحاسب عليه، وإلا النفس تحتاج إلى جهاد عظيم. نعم. وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن ووصف اليوم بالعظيم وقيام الناس فيه لله خاضعين ووصف ذاته برب العالمين بيان بليغ لعظم الذم. تفاقم الإثم، وتفاقم الإثم، وتفاقم الإثم في التطفيف، يعني زيادته. نعم، عظمه. وفيما كان في مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على التسوية والعدل في كل أخذ وعطاء، بل في كل قول وعمل. الثالثة، قرأ ابن عمر: ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين فبكى حتى سقط وامتنع من قراءة ما بعده، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ صدره، ومنهم من يبلغ أذنيه، حتى إن أحدهم ليغيب في رشحه كما يغيب الضفدع. وروى ناس عن ابن عباس قال: يقومون مقدار 300 سنة. قال: ويهون على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة. وروي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقومون 1,000 عام في الظلة. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى إن أحدهم ليقوم في رشحه إلى أن صافي أذنيه. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم 100 سنة. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري: كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه مقدار 300 سنة لرب العالمين، لا يأتيهم فيه خبر ولا يؤمر فيه بأمر؟ قال بشير: المستعان الله. قلت: قد ذكرناه مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. في سأل سائل. وعن ابن عباس، تخريج الحديث، لكن يسير فيه أخرجه مسلم والترمذي وأحمد والبغوي والطبراني وابن حبان من حديث المقداد، وورد من حديث عقبة بن عامر، أخرجه أحمد بن حبان والحاكم وصححه ووثقه الذهبي. وحديث ابن عمر سيأتي مختصرا. الثاني قال غريب هكذا، وورد لحمه من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه الطبراني كما في المجمع. وقال الهيثمي فيه هشام، فيه هشام بن بلال لم أعرفه. حديث أيضا عبد الله بن عمر قال صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجه وهناد الزهد والطبري من طرق كلهم من حديث ابن عمر. حديث أبي هريرة أخرجه الطبري بسنده، قوله يقول 100 سنة. وين اللي قبله؟ اللي قبله أبي هريرة. سنة قال أخرجه الطبري بسنده عن ابن عمر موقوفا، وهو أكثر من المرفوع، وذلك للاضطراب في مقدار ذلك الزمن. وقد ذكر القرطبي أقوالا عديدة في ذلك. تقدم 1000 أقول تقدم 1000 رحمك الله، وهذا 100، هذا اضطراب لا شك. هذا أبي هريرة أخرج الطبري من حديث أبي هريرة، وفي إسناد عبد السلام بن عدنان قال أبو حاتم يكتب حديثه، وتوقف غيره في الاحتجاج به. انظر الميزان، فالحديث غير قوي. حتى قول أبي حاتم يكتب حديثه لا يلزمون أن يحتج به، إنما يكتب الاستشهاد والاعتضاد. نعم. يعني حتى يوجد ما يشهد له من يدل على ضعف وليس بشديد. يصلح الشواهد. يصلح. نعم. الأخير قال أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد، مع أن مداره على الدراج عن أبي الهيثم، لكن لهم شواهد منها حديث، منها حديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان وإسناده على شرح البخاري، لكن فيه كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب وقد مضى تخيله. وانظر المثل في الدراجة أبو السمح، هذا مضعف عند أهل العلم. نعم. وعن ابن عباس يهون على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة، وقيل إن ذلك المقام على المؤمن كزوال الشمس. والدليل على هذا من الكتاب قوله الحق: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم وصفهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. جعلنا الله منهم بفضله وكرمه وجوده ومنه، آمين. وقيل المراد بالناس جبريل عليه السلام يقوم لرب العالمين، قاله ابن جبير، وفيه بعد لما ذكرنا من الأخبار في ذلك، وهي صحيحة ثابتة. وحسبك بما في صحيح مسلم والبخاري والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه. ثم قيل: هذا القيام يوم يقومون من قبورهم. وقيل في الآخرة: بحقوق عباده في الدنيا. وقيل يزيد قال وقال وقال يزيد الرشك الرشك وقال يزيد الرشك يقومون بين يديه للقضاء. ولا قالوا له الرشك يا أبو عبد الله. إيه طويل اللحية. الرابعة: القيام لله رب العالمين سبحانه حقير. في بعض كتب التراجم أنه ضاع عقرب في لحيته، لكن الله أعلم مثل السواليف هذه. من قالوا الرشق كبير اللحية طويل اللحية. ذكر في بعض كتب التراجم أنه ضاع عقرب في لحيته، لكن من سواليف الأدباء الذين يقرنون طول اللحية بخفة العقل، هذا من سفههم. وش ذكر؟ يقولون هذا، لكن مو بتوضأ، ما هو يخلل، ما هو ها. يعني مثل ما اختبروا الآمدي، قيل بعضهم انه مو بيصلي ولا يتوضا، فوضعوا على رجله حبر وجاءوا بعد ثلاثة ايام ولو ما تغير، قالوا له يتوضا تان راح. لكن احنا انواع من الحبر لا سيما الصيني هذا ما هو ما يتحال مثل البويه، والله اعلم بعد بصحه القصه. نعم. لا ما يعتبر. لا. النبي عليه الصلاة والسلام تعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته. ذكرون في كتب الأدب أشياء كثيرة، في واحد طويل اللحية وبالفعل يعني في عقله شيء، فجاءه شخص قصير اللحية ويدعي أنه عاقل وحكيم وهذا هذا، قال ما هذه اللحية الطويلة؟ قال البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يشير إليه لا يخرج إلا نكدا. نعم. الرابعة، القيام لله رب العالمين سبحانه حقير بالإضافة إلى عظمته وحقه، فأما قيام الناس بعضهم لبعض فاختلف فيه الناس، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى جعفر بن أبي طالب واعتنقه، وقام طلحة لكعب بن مالك يوم تيب عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حين طلع عليه سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وقال أيضا من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وذلك يرجع إلى حال الرجل ونيته، فإن انتظر ذلك واعتقده لنفسه فهو ممنوع، وإن كان على طريق البشاشة والوصلة فإنه جائز، وخاصة عند الأسباب كالقدوم من السفر ونحوه. وقد مضى في آخر سورة يوسف شيء من هذا. نعم، هناك فرق بين من يقوم وبين من يقام له. الذي يقوم إذا كان من باب تقدير من يستحق التقدير، إذا كان يستحق التقدير في عرف الشرع وفي ميزان الشرع فالقيام له مطلوب، كالأب والكبير للشيبة المسلم والعالم والعابد، من له أثر في الإسلام أو له أثر في مجتمعه أثرا طيب، مثل هذا يستحق التقدير والقيام. لكن بالمقابل ذلك الشخص الذي يقام له إن أحب أن يتمثل الناس له قياما فالوعيد معروف، فكل له من خطاب الشرع ما يخصه، قوموا إلى سيدكم. لكن هل سيدهم يحب أن يقوموا له؟ هنا المشكلة. نعم. من لا يسلم من لا يشرف إلا على من يقوم له، هذا كبر، هذا أعوذ بالله، هذا كبر، هذا يحب، هذا ما هو بيحبه بس. من قام له صافحه، من لم يقم عده. إيه الله المستعان. والله احترام الآخرين وزرع المحبة والمودة في قلوبهم طيب، ومن التآلف والمودة الإنسان يحتفي بأخيه ويقدره ويحترمه، لكن من المقابل الثاني مخاطب من نصوص أخرى. على كل الأمر سهل، لكن يبقى أن لا يبقى في النفوس شيء. نعم. لا بن رجب له كلام أنه له مصنف في الباب، ولا يمنعه من مثل هذا أبد من القيام إذا كان يستحق القيام. أما فاسق وغم له الناس، الآن موازين الناس اختلفت، تجدهم يحتفون بهذا الفاسق لأنه عنده شيء من حطام الدنيا، ويتركون هذا الفقيه العابد الزاهد نعم لأنه ما عنده شيء. نعم. لا، الممنوع أن يقوم عليه كما تفعل فارس والروم، هذا ممنوع، لكن يقوم له يعني من أجله ما في إشكال. يقوم إليه، هذا ما هذا اللي فيها النص، إليه هذا اللي فيها النص، قوموا إلى سيدكم، لكن يقوم له من باب الاحترام وما في إشكال إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال قوم من أهل العلم بالعربية: كلا ردع وتنبيه، أي ليس الأمر على ما هم عليه من تطفيف الكيل والميزان أو تكذيب بالآخرة، فليرتدعوا عن ذلك، فهي كلمة ردع وزجر. ثم استأنف فقال: إن كتاب الفجار. وقال الحسن: كلا بمعنى حقا. وروى ناس عن ابن عباس: كلا قال ألا تصدقون. فعلى هذا الوقف لرب العالمين. وفي تفسير مقاتل: إن أعمال الفجار. وروى ناس عن ابن عباس قال: إن أرواح الفجار وأعمالهم لفي سجين. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: سجين صخرة تحت الأرض السابعة، تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتها. ونحوه عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ومقاتل وكعب. قال كعب: تحتها أرواح الكفار تحت خد إبليس. وعن كعب أيضا قال: سجين صخرة سوداء تحت الأرض السابعة، مكتوب فيها اسم كل شيطان، تلقى أنفس الكفار عندها. وقال سعيد بن جبير: سجين تحت خد إبليس. وقال يحيى بن سلام: حجر أسود تحت الأرض يكتب فيه أرواح الكفار. وقال عطاء الخراساني: هي الأرض السابعة السفلى، وفيها إبليس وذريته. وعن ابن عباس قال: إن الكافر يحضره الموت وتحضره رسل الله، فلا يستطيعون لبغض الله له وبغضهم إياه أن يؤخروه ولا يعجلوه حتى تجيء ساعته، فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه ورفعوه إلى ملائكة العذاب، فأروه ما شاء الله أن يروه من الشر، ثم هبطوا به إلى الأرض السابعة، وهي سجين، وهي آخر سلطان إبليس، فأثبتوا فيها كتابه. وعن كعب الأحبار في هذه الآية قال: إن روح الفاجر إذا قبضت يصعد بها إلى السماء، فتأبى السماء أن تقبلها، ثم يهبط بها إلى الأرض، فتأبى الأرض أن تقبلها، فتدخل في سبع أراضين حتى ينتهى بها إلى سجين، وهو خد إبليس، فيخرج لها من سجين من تحت خد إبليس رق، فيرقم فيوضع تحت خد إبليس. وقال الحسن: سجين في الأرض السابعة. وقيل هو ضرب مثل وإشارة إلى أن الله تعالى يرد أعمالهم التي ظنوا أنها تنفعهم. قال مجاهد: المعنى عملهم تحت الأرض السابعة لا يصعد منها شيء. وقال: أكثر هذه الأخبار والآثار المروية من طريق كعب وغيره متلقاة من كتب بني إسرائيل ومن مروياتهم إذا فيها ما ينكر تكلموا عليه عندكم ولا شيء. هذا اللي يظهر. نعم. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجين جب في جهنم وهو مفتوح. وقال في الفلق: إنه جب مغطى. وقال أنس: هي دركة في الأرض السفلى. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجين أسفل الأرض السابعة. وقال عكرمة: سجين خسار وضلال، كقولهم لمن سقط قدره قد زلق بالحضيض. وقال أبو عبيدة والأخفش والزجاج: لفي سجين، لفي حبس وضيق شديد. كأنه سجن، أصله سجن لكن ضعف شدد وزيد في حروفه من أجل أن يشتاد الضيق والحبس. فعيل معروف أن زيادة المبنى تزل زيادة المعنى. نعم. فعيل من السجن كما يقول فسيق وشريب. قال ابن مقبل: ورفقة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصت به الأبطال سجينا. والمعنى: كتابهم في حبس. جعل ذلك دليلا على خساسة منزلتهم، أو لأنه يحل من الإعراض عنه والإبعاد له محل الزجر والهوان، وقيل أصله سجيل فأبدلت اللام نونا، وقد تقدم ذلك. وقال زيد بن أسلم: سجين في الأرض السافلة وسجيل في السماء الدنيا. قال القشيري: سجين موضع في الساقلين أو في السافلين. السافلين السافلين. نعم. موضع في السافلين يدفن فيه كتاب هؤلاء، فلا يظهر بل يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خبث أعمالهم وتحقير الله إياها. ولهذا قال في كتاب الأبرار: يشهده المقربون. وما أدراك ما سجين، أي ليس ذلك مما كنت تعلمه يا محمد أنت ولا قومك. ثم فسره له فقال: كتاب مرقوم، أي مكتوب كالرقم في الثوب، لا ينسى ولا يمحى. وقال قتادة: مرقوم أي مكتوب، رقم لهم بشر لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منهم أحد. وقال الضحاك: مرقوم. كان كتب وطوي وختم عليه الختم بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص، سواء كتاب الأبرار أو كتاب الفجار. وقال الضحاك: مرقوم مختوم بلغة حمير، وأصل الرقم الكتابة. قال: سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للماء راقم. وليس في قوله وما أدراك ما سجين ما يدل على أن لفظ سجين ليس عربيا، كما لا يدل في قوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، بل هو تعظيم لأمر سجين. نعم، التكرار هنا للتعظيم لا لأنه لا يدري ما معناه، هذا شيء ما تدري عنه، ما أدراك ما سجين، ما تدري شو سجين ولا تدري ما القارعة، يعني هذا أنه ليس بلغة العرب وأنه معروف، لكن من باب التهويل من أمره وتعظيم شأنه يكرر. نعم. هو الأصل أن المعول في الأصل على أن القرآن يفسر بالقرآن، فإن لم يوجد ففي السنة إلى آخر ما هو معروف عند أهل العلم. كتاب مرقوم، لكن كتاب مرقوم يحتاج إلى تفسير. نعم. وقد مضى في مقدمة الكتاب والحمد لله أنه ليس يعني وجود في يعني وجود غير العربي في القرآن. القرآن الأصل أنه لسان عربي مبين، وأثبت بعض أهل العلم أن هناك ألفاظ غير عربية، ناشئة الليل ومشكات واستبرق، قالوا هذه ألفاظ ليست عربية، مع أنهم يجمعون على أن القرآن فيه أعلام غير عربية، أعلام أعجمية، أسماء، وأنه لا يوجد تراكيب بغير العربية، هذا محل إجماع. الخلاف في وجود ألفاظ مفردة بغير العربية، منهم من يقول أنها موجودة، منهم من يقول غير موجودة، منهم من يقول أنها مما تكلمت به الشعوب واتفقت عليه اللغات، يعني عند العرب وعند العجم، فلا يخرج بذلك عن كوني عربيا. ومن أثبت أن هناك كلمات في القرآن أعجمية معدودة، يقول وجود كلمات يسيرة جدا لا تخرج اللغة إلى لغة أخرى. نعم. وقد مضى في مقدمة الكتاب والحمد لله أنه ليس في القرآن غير عربي. ويل يومئذ للمكذبين، أي شدة وعذاب يوم القيامة للمكذبين. ثم بين تعالى أمرهم فقال: الذين يكذبون بيوم الدين، أي بيوم الحساب والجزاء والفصل بين العباد. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي فاجر جائر جائز عن الحق، معتد على الخلق في معاملته إياهم. جائز يعني متعدي، من إذا جاز عبر يعني وانتهى تعدى، يقال جاز النهر، جاز القنطرة، جاز كذا، يعني تعداها وعبرها. نعم. معتد على الخلق في معاملته إياهم وعلى نفسه، وهو أثيم في ترك أمر الله. وقيل هذا في الوليد بن المغيرة وأبي جهل ونظرائهما، لقوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وقراءة العامة تتلى بتائين، وقراءة أبي حيوة وأبي سماك وأشهب العقيلي والسلمي إذا يتلى بالياء. وأساطير الأولين أحاديثهم وأباطيلهم التي كتبوها وزخرفوها، واحدها أسطورة وإسطارة. وقد تقدم يعني ما كتبوه وسطروه عن أسلافهم، وكثيرا ما يقال أساطير فيما لا حقيقة له. نعم. قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا ردع وزجر، أي ليس هو أساطير الأولين. وقال الحسن: معناها حقا ران على قلوبهم. وقيل في الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه. وهو الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هذا حديث حسن صحيح. وكذا قال المفسرون: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب. قال مجاهد: هو الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه، ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشى الذنوب قلبه حتى تغشي الذنوب قلبه. قال مجاهد: هي مثل الآية التي في سورة البقرة: بلى من كسب سيئة الآية. ونحوه عن الفراء قال: يقول كثرت المعاصي منهم والذنوب فأحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها. وروي عن مجاهد أيضا قال: القلب مثل الكهف ورفع كفه، فإذا أذنب العبد الذنب انقبض وضم إصبعه. لعلها مثل الكف، مثل الكلف، الكف. وروي عن مجاهد قال: القلب مثل الكهف أو الكف. إيش عندكم؟ يعني فيه شيء، فيه فجوة مثل الكهف، يعني فيه فجوة. فإذا أذنب انقبض قليلا، ثم أذنب انقبض قليلا حتى يصير ما يدخله شيء، يصير قلف، صلى الله العافية. نعم. قال: القلب مثل الكهف ورفع كفه، فإذا أذنب العبد الذنب انقبض وضم إصبعه، فإذا أذنب الذنب انقبض وضم أخرى، حتى ضم أصابعه كلها حتى يطبع على قلبه. قال: وكانوا يرون أن ذلك هو الرين. ثم قرأ: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومثله عن حذيفة رضي الله عنه سواء. وقال بكر بن عبد الله: إن العبد إذا أذنب صار في قلبه كوخزة الإبرة، ثم صار إذا أذنب ثانيا صار كذلك، ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمنخل أو كالغربال، لا يعي خيرا ولا يثبت فيه صلاح، ما يمسك شيء. إلا صار مثل المنخل، مثل الغربال، ما وضعت فيه ماء ما يمسك شيء. نعم. وقد بينا في البقرة القول في هذا المعنى بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا معنى لإعادتها. وقد روى عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن موسى عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس شيئا الله أعلم بصحته. قال: هو الران الذي يكون على الفخذين والساق والقدم، وهو الذي يلبس في الحرب. قال: وقال آخرون: الران الخاطر الذي يخطر بقلب الرجل، وهذا مما لا يضمن عهدة صحته، فالله أعلم. فأما عامة أهل التفسير، الران هو الغطاء والغشاء الذي يغشى القلب ويغطيه فيورث الغفلة والصد عن ذكر الله، والله المستعان. نعم. فأما عامة أهل التفسير فعلى ما قد مضى ذكره قبل هذا، وكذلك أهل اللغة عليه، يقال ران على قلبه ذنبه يرين رينا وريونا أي غلب. قال أبو عبيدة في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غلب. وقال أبو عبيد: كل ما غلبك وعلاك فقد ران بك ورانك وران عليك. وقال الشاعر: وكم ران من ذنب على قلب فاجر فتاب من الذنب الذي ران وانجلى. ورانت الخمر على عقله أي غلبت، وران عليه النعاس إذا غطاه. ومنه قول عمر في الأسيقع أسيفع جهينة: فأصبح قد رين به أي غلبته الديون. وكان يدان ومن حاطت به مثل هذا الغطاء ومثل هذا الغشاء اللي يغش القلب ويغطيه فيورث الغفلة حيث لا يصل إليه خير ولا يخرج منه خير مثل الطبع. نعم. ومنه قول أبي زبيد يصف رجلا شرب حتى غلبه الشراب سكرا فقال ثم لما رآه رانت به الخمر وأن لا ترينه باتقاء فقوله رانت به الخمر أي غلبت على عقله وقلبه. وقال الأموي قد أرانا القوم فهم مرينون إذا هلكت مواشيهم وهزلت. وهذا من الأمر الذي أتاهم مما يغلبهم فلا يستطيعون احتماله. قال أبو زيد يقال قد رين بالرجل رينا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له ولا قبل له. وقال أبو معاذ النحوي يعني أحاط به عدوه من كل وجه، والقلب إذا غطاه الرين وأحاط به من كل وجه فعدوه محيط به وهو الشيطان. نعم. وقال أبو معاذ النحوي الرين أن يسود القلب من الذنوب، والطبع أن يطبع على القلب، وهذا أشد من الرين، والإقفال أشد من الطبع. قال الزجاج الرين هو كالصدى يغش القلب كالغيم الرقيق، ومثله الغين يقال غين على قلبه غطي، والغين شجر ملتف الواحدة غينا أي خضراء كثيرة الورق ملتفة الأغصان. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي، لا يغان على قلبي إني لا أستغفر الله وأتوب إليه اليوم 100 مرة في اليوم 70 مرة. ولا شك أن المتعلق به عليه الصلاة والسلام لا يصل إلى حد أن يغفل عن ما كلف به أو أمر به، مع ذلك يستغفر من هذا الرين من هذا الغين وإن كان يسيرا، لأن هذه الأمور متفاوتة من شخص إلى آخر، منهم من طبع على قلب ومنهم من ختم على قلب ومنهم من هو سجال يعني في حياة، والشيء اليسير لا ينفك منه أحد. نعم. وقد تقدم قول الفراء أنه إحاطة الذنب بالقلوب، وذكر الثعلبي عن ابن عباس ران على قلوبهم أي غطى عليها، وهذا هو الصحيح عنه إن شاء الله. وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وأبو بكر والمفضل ران بالإمالة، لأن فاء الفعل الراء وعينه الألف منقلبة من ياء، فحسنت الإمالة لذلك. ومن فتح فعلى الأصل، لأن باب فاء الفعل في فعل الفتح، مثل كال وباع ونحوه. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ووقف حفص بل، ثم يبتدئ رانا وقفا يبين اللام لا للسكت. قوله تعالى بل رانا، قالوا أن الوقف هنا مستحب، لماذا؟ لأنه لو أدغمت الراء باللام ها شو يصير؟ نعم بران، تثنية بر، قالوا لئلا يتوهم مثل هذا فيوقف. نعم. قوله تعالى كلا إنهم أي حقا إنهم يعني الكفار عن ربهم يوم القيامة لمحجوبون. وقيل كلا ردع وزجر، أي ليس كما يقولون، بل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الزجاج: في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى يوم يرى في القيامة، لأنه إذا حجب الكفار عقوبة لهم، إذا حجبوا من باب العقوبة لهم، فالمؤمنون لا يمكن أن يعاقبوا بمثل هذا العقاب، فهم يرونه جل وعلا، وجاءت بذلك الأدلة والحجج الصحيحة المتواترة. نعم. ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة، ولا خست منزلة الكفار بأنهم يحجبون. وقال جل ثناؤه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأعلم الله جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليه، وأعلم أن الكفار محجوبون عنه. وقال مالك بن أنس في هذه الآية: لما حجب أعداءه فلم يروه، تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. ثم قال: أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. وقال الحسين بن الفضل: لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده، حجبهم في الآخرة عن رؤيته. وقال مجاهد في قوله تعالى: لمحجوبون، أي عن كرامته ورحمته ممنوعون. وقال قتادة: هو أن الله لا ينظر إليهم برحمته ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعلى الأول الجمهور، وأنهم محجوبون عن رؤيته فلا يرونه. نعم، الرؤية خاصة بالمؤمنين. نعم. ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي ملازموها ومحترقون فيها غير خارجين منها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وكلما خبت زدناهم سعيرا. ويقال: الجحيم الباب الرابع من النار. ثم يقال لهم، أي تقول لأن لها سبعة أبواب. نعم. أي تقول لهم خزنة جهنم: هذا الذي كنتم به تكذبون، تكذبون رسول الله في الدنيا. اللهم صل على محمد.